الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, ونجعلهم بلى ورسلنا سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وقل سلام